بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الزنجاني رحمه الله تعالى، قال: وهكذا حكم كل ما كان ما قبل لامه مكسورا، نعم، كيهدي كيهدي وينادي يهدي ولا يهدي تهدي. كيهدي ضبطها بالضم عندي، الله يحفظكم شيخنا. عندنا يهدي يهدي هو أصله أحمد قال: كيهدي ويناجي ويرتجي وينبلي ويستدعي ويرعوي ويعروري، نعم وتقول: يرضى يرضياني يرضونا، ترضى ترضياني يرضينا، ترضى ترضياني ترضونا، ترضينا ترضياني ترضينا، أرضى نرضى. وهكذا قياس كل ما كان ما قبل لامه مفتوحا، نحو يتمطى ويتصابى ويتقلسى، نعم ولفظ الواحدة المؤنثة في الخطاب كلفظ الجمع في بابي يرمي ويرضى. نعم والتقدير مختلف، نعم فوزن الواحدة تفعينا وتفعينا، نعم ووزن الجمع تفعلنا وتفعلنا. نعم دقيقا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول شيخ زنجاني: وهكذا، يعني مثل حكم يرمي في الإعلال في بعض الأمثلة وعدم الإعلال في بعض الآخر، على التفصيل المذكور في يرمي، حكم كل ما، أي كل فعل كان الحرف الذي قبل لام فعله وهو عين الفعل مكسورا، يعني مثل باب يرمي، كل حكم كل ما كان من فعل الذي قبل لامه، يعني وهو عين الفعل، كان مكسورا. مثلا أول من الثلاثي يهدي. يهدي الآن في يرمي جاء الإعلال، نعم يرمي، ولكن ذم استثقلت على الياء فأسقطت. يهديك أصله يهدي، فحذفت ذمة الياء للثقل على الياء. في يهدياني ما حذف، فتحة خفيفة وكلا يلتقي الساكنان. وفي يهدون إلى الآخر من الأمثلة حذف يعني الياء لالتقاء الساكنين. يهدي يهدياني يهدونه، تهدي تهدياني يهدينه، تهدون تهدياني تهدو تهدياني تهدونه، تهدين تهدياني تهدينه، أهدي نهدي، هكذا. وكذلك يناجي، أصله يناجو مع الواو أصله، لكن الواو قلبت ياء، الواو قلبت ياء ثم حذفت ضمتها للاستثقال، لأن الواو إذا وقعت في طرف ولم يكن قبلها ضمة فالواو تقلب بالياء، هذا القاعدة عند الصرفيين. فإذا أصل يناجي يناجو، قلبت الواو ياء ثم حذفت ضمتها للاستثقال. ويرتجي، أصله يرتجو. ويعتري، أصل معناه يعتري يعترز، يعني أصله يعتريو. وينبري، أصله ينبريو. كل هذه الكلمات بعد قلب الواو بالياء أسقطت زم عن الياء للثقل، فصار يرتجي يعتري ينبري. وكذلك يستدعي، أصله يستدعي ولكن ذم كان ثقيلا، يعني بعد قلب الواو بالياء لكسرة ما قبل الواو ووقع في الطرف، ما قبل الياء واو مكسور فالواو بدلت بالياء، ثم أسقطت الزم عن الياء للثقل فصار يستدعي. وكذلك يرعوي، معنى يرعوى أي يكف، يعني يرعوي يكف، ماضيه ماضيه إرعوى، شوف إرعوى. والأصل في الماضي والمضارع من هذا الباب إرعوى يرعوي، ماضي إرعوى مضارع يرعوي، هذا من باب الإفعلال. لكن واو الأخيرة قلبت في الماضي والمضارع ياء، واو الأخير قلبت ياء في الماضي والمضارع، ثم قلبت ياء في الماضي أليفا لعلة هذا الإعلال، أي تحركها وانفتاح ما قبلها، فصار إرعوى إرعوى. أما في المضارع حذفت ضمة الياء للثقل، وليس هناك علة لقلب الياء أليفا، فبقي يرعوي إرعوى يرعوي، فصار إرعوى يرعوي. نعم. ما هو هناك صوت من أحد الإخوة أبو المنذر؟ معذرة شيخنا، ما انتبهت، معذرة من سماحتكم. بارك، طيب بارك الله فيكم. ولم تقلب الواو الأولى فيهما بالألف، مع أن ما قبل الواو مثلا هناك فتحة. لماذا؟ لأن الإعلال في آخر الكلمة أولى من الإعلال في وسط الكلمة، يعني إرعوى، فليكن واو الأولى يقلب بالألف، يعني واو مفتوح ما قبله متحرك بالفتحة، وكذا يرعوي كذلك واو متحرك ما قبله بالفتحة، لكن لم تقلب بالألف لأن الإعلال في آخر الكلمة أولى من الإعلال في أوسط الكلمة، لأن آخر الكلمة هو محل التغيير والتبديل. وبعد قلب الواو الأخيرة، لماذا ما قلبت الواو الأولى بالألف مع علة الإعلال موجودة؟ يرعوي، شوف هناك ما قبل الواو مفتوحة، لو قلبت الأولى أيضا هناك بعد قلب الأخير للزم اجتماع الإعلالين من غير فاصلة في كلمة واحدة، اجتماع الإعلالين من غير الفاصلة في كلمة واحدة، هذا إحجاف بالكلمة، وهذا غير جائز. ولأجل هذا ترى أن العرب تركوا الواو الأولى بحالها في جميع الأمثلة مع تحركها وانفتاح ما قبلها، لكن تركوا كي لا يجتمع الإعلالان يعني في كلمة واحدة، حتى لا يلزم إحجاف في إجحاف في كلمة العرب، إجحاف في كلمة العرب. بارك الله. تعرفون إجحاف؟ تعرفون إجحاف ما معناها؟ مشايخ، إجحاف بالكلمة يعني خلصتم الكلمة جميع حروفها بدلتم، يعني هكذا هو إجحاف. صايل يسأل، لما لم تدغم في الأول قبل إعلال الحرف الأخير؟ ليش ما تدغم؟ يقول ولم تدغم ابتداء أيضا مع وجود شرط الإدغام حينئذ، لأنه إذا اجتمع الإعلال والإدغام في الكلمة يقدم الإعلال على الإدغام لخفة الإعلال، هذا هو في مذهب ابن حاجب وابن مالك ومن تبعهما من كتفتزاني وغيره. ولكن مذهب ابن هشام وآخرون مثلا معه مذهب ابن هشام وآخرين يرون أن الإدغام هو الأول، يعني هو المقدم. هل إذا اجتمع هناك في الكلمة الإعلال والإدغام أيهما يقدم؟ فابن حاجب وابن مالك والتفتزاني وغيرهم كذلك يقولون الإعلال هو الأقدم، يقدم على الإدغام. لكن ابن هشام ومن معه يقولون بأن الإدغام هو الأول، ولكن أدلة الجانبين من المثبتين والنافيين موجود إن شاء الله في شروح الشافية، ستقرؤون إن شاء الله وتعرفون هناك دليل الجانبين، وهناك يطول لو نذكر لكم. المهم إذا اجتمع الإعلال والإدغام في الكلمة يقدم الإعلال على الإدغام على مذهب ابن مالك وابن الحاجب والتفتزاني وغيرهم. لماذا؟ لخفة الإعلال. ثم لما أعل بالقلب، يعني بقلب الواو ياء، الآن فات شرط الإدغام. كيف فات؟ لما أدغم مثلا، يعني لما انقلبت قلبت الواو بالياء بارك الله يرعوي هناك، ثم أسقطت الضمة من الياء، ليس هناك حرف العلة متحرك، ما قبلهم مفتوح حتى يبدل بالألف، خلاص انتهى هناك. يعني وكذلك مثلا، أو مثلا شرط الإدغام، مثلا فات شرط الإدغام، يعني مثلا لا يمكن أن يدغم الواو في الياء، لأنهما حرفان غير متجانسين. فلما جاء الإعلال قلبت الواو ياء، يعني انتهى شرط الإدغام، فما يدغم، بقي إيش؟ يرعوي، إرعوى يرعوي، لعدم شرط الإدغام هناك. في الأول نعم إرعوى، هناك كان شرط الإدغام موجود، ولكن بدأوا بالإعلال قبل الإدغام على مذهب ابن مالك وابن حاجب وغيرهما، فبعد الإعلال ما بقي شرط الإدغام، فات شرط الإدغام. إذا عرفتم ذلك فنقول في تصريفه يرعوي، شوف مفرد يرعوياني، في يرعوي إسقاط الضمة، في يرعوياني ضمة باقية، يرعون أسقطت الياء لالتقاء الساكنين، ترعوي باقية أسقطت الضمة، ترعوياني لا يرعوين، ترعوي ترعيان يرعوين، الياء باقية هناك ما أسقطت، ترعوي أسقطت الضمة، ترعوياني ترعون، الياء أسقطت لالتقاء الساكنين، ترعوين ترعيان ترعوياني ترعوين، الياء باقية في كل، أرعوي نرعوي في متكلم الواحد والمتكلم معظم نفسه ومع الغير، الضمة أسقطت عن الياء بعد قلب الواو ياء. ويعروري كذلك، ما قرأتم يعروري أنتم في كتابكم أختلال؟ يعروري ما كان مكتوب عندكم؟ نعم شيخنا كما ذكرتم غير موجود. يعروري يعروري نعم موجود عندنا، يرعوي ويعروري نعم. هكذا نعم، يعروري يعروري إذا ركب الفرس عريانا، يعني يعروري فلان أي ركب الفرس عريانا من باب الإفعال، أصله يرعوريو يعرو يعروريو، الواو الأخير قلبت ياء ثم حذفت الضمة الياء فصار يعروري، يعروريان الياء باقي، يعرورون يا حذف التقاء الساكنين، تعروري تعروريان يعرورين، من الأولى الضمة ساقطة، ومن يعني مثنى وجمع المؤنث الياء باقية، لكن يعني في الأخيرة ساكنة، وفي في الثانية مفتوحة. تعروري كذلك أسقط الضمة، تعروريان تعرورون الياء ساقطة، تعرورين تعروريان تعرورين، أعروري نعروري، في متكلم الواحد متكلم مع الغير، الضمة أسقطت عن الياء بعد قلب الواو ياءً. لعل هذه الكلمات عند بعض الإخوة كالبربري كما كان مشاهير يقولون. يعني هذه الكلمات يعني على كالتمرين لكم. وإذا تأملت مثلا في إعلال يرمي بالتأمل الصحيح فلا يخفى عليك إعلان هذه الأمثلة كلها، فهمتم بارك الله. وتقول في المضارع المعتل اللام الواوي بحسب الأصل المفتوح العين كيرضى. يرضى هل هو يعني واوي أو يائي؟ يائي الآن يائي، يا قلبت بالألف، ولكن الأصل يرضي يعني أصله كان واوا وهو واوي في الأصل، يعني بحسب الأصل واوي، معتل اللام الواوي بحسب الأصل المفتوح العين كيرضى يكون بثبوت لام الفعل، إذ أصله يرضو، الواو قلبت بالياء ثم الياء بالألف صار يرضى، يرضياني بثبوت الياء من غير قلبها ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها، لأنه لو قلب يلزم هناك التقاء ساكنين فيحذف الألف ثم دخل الجازم يلتبس بالمفرد. يرضونه بحذف الياء، إذ أصله يرضيونه بعد قلب الواو ياء قلبت الياء ألفا ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين بين الواو والألف فصار يرضونه كما تقدم لكم. ترضى بثبوت الألف، ترضياني بثبوت الياء كذلك، ترضى بثبوت الألف لا بس بثبوت الياء لكن منقلب بالألف، ترضياني بثبوت الياء، يرضين كذلك بثبوت ياء. ترضى في يعني في المؤنث في المخاطب بثبوت ياء، ترضياني بثبوت ياء، ترضون بحذف الياء ايضا كما في يرضون. ترضين بحذف الياء اصله ترضين بياءين، يعني الياء الاخ مثلا كلمه قلبت الفا ثم حذفت لالتقاء الساكنين مع ياء المخاطبة، ياء موجود ياء المخاطبة، ترضيان بثبوت الياء، ترضين بثبوت الياء يعني جميع الإناث. أرضى نرضى بثبوت الألف المقلوب عن الياء، لكن في جميع هذه الأمثلة الواو قلبت ياء، لماذا؟ لوقوعها رابعة مع غير الضم ما قبلها، أن الواو إذا وقعت رابعة ولم يكن ما قبلها مضموما فتقلب بالياء القاعدة. وهكذا أي مثل حكم إعلال يرضى إلى آخر ما ذكرنا من الأمثلة، قياس كل فعل قبل لام فعله مفتوح، قبل لام فعله مفتوح مثل يتمطى، أصله يتمطوا، يتصاب أصله يتصابوا، ويتقلص أصله يتقلصوا، يتصابوا من تمايل قلصاه فتقلص وتقلنس ألبس القلنصوة هكذا، أو قد يطلق على القي أيضا القلص، نعم. ويتقلص أصله تقلصوا، الواو قلبت في هذه الأبواب الثلاثة، ما هي؟ في يتمطى يتصابى يتقلصى، ياء ثم الياء قلبت بالألف، فتصاريف هذه الأمثلة كتصاريف باب الترضى، يتمطى يتمطيان يتمطون هكذا، يتصابى هكذا مثلها، ويتقلصى مثل هكذا. ولكن لفظ الواحدة المؤنث في الخطاب كلفظ جمع المؤنث في الخطاب، كلمة واحدة بينهما، ما في ماذا؟ في بابي يرمي ويرضى، يعني في ماماي بابي، إيش معنى في بابي؟ أي في كل فعل قبل لامه مكسور كيرمي أو مفتوح كيرضى، لفظ الواحدة المؤنث في المخاط في الخطاب كلفظ جمع المؤنث في الخطاب. يعني كباب مكسور قبل كل فين قبل لامه مكسور العين أو مفتوح العين، فإنه يقال في الواحدة في في اللفظ الواحد المؤنث ماذا يقال؟ مؤنث المخاطبة، وفي الجمع مؤنث أيضا ترمينه، يرمي يرمياني يرمونه، ترمي ترمياني يرمينه، ترمينه شوف ترمينه، هذا في المفرد وفي الجمع ترمينه، ترمينه ترمياني ترمينه، شوف ترمينه ترمياني ترمينه، في يعني مفرد والجمع شيء واحد. وتهدينا وتناجينا مثلها، كذلك في ترضينا وتمطينا، يرضى يرضيان يرضون، ترضى ترضيان يرضينا، ترضى ترضيان ترضينا، مثلا ترضى ترضيان ترضون، ترضين ترضين ترضينا، شوف ترضينا ترضيان ترضينا، نفس الكلمة ولكن في التقدير مختلف. كيف مختلف؟ إذ أصل ترمينا وتهدينا وتناجينا مثلا إذا كان للواحدة المخاطبة كيف يكون؟ ترمينا بياءين وتهدينا وتناجينا، حذفت كسرة الياء الياء الأولى يعني لاستثقالها على الياء، ثم الياء حذفت لالتقاء الساكنين، أما الياء الثابت ما هي؟ هذا ياء المخاطبة هذا. وإذا كان هذا أمثلة لجميع جمع المؤنث مخاطبات فهي على أصلها، والياء الثابت حينئذ هو، أما في إذا كان في الأمثلة لجمع المؤنث المخاطبات لا في الواحد المخاطبة، في الجمع المخاطبات فالياء على فهي على أصلها، ياء الثابت هو لام الفعل. إذن فوزن الواحدة مؤنث مخاطبة من يرمي تفعينه بكسر العين مع حذف لام الفعل، يعني لام الفعل هناك محذوف والياء الموجودة ترمينه هو ياء المخاطبة، ومن يرضى تفعينه بفتحها مع حذف ياء أيضا، يعني ياء الموجودة هناك ترضينه ياء المخاطبة ليس ياء لام الفعل. أما وزن الجمع المؤنث المخاطب من يرمي تفعلنا نعم بكسر العين مع ثبوت لام الفعل، ومن يرضى تفعلنا بفتحها تفعلنا مع إثبات اللام، لأن لام تثبت في جماعة الإناث، وهكذا قياس في غير هذه الأبواب. نعم بارك الله. نعم أحسن الله إليكم سيدنا. نعم. قال رحمه الله تعالى الأمر من الناقص. نعم. قال والأمر منها أغزو أغزو أغزو إغزي أغزي أغزي أغزي أغزي. نعم شيخنا. ما في أغزي عندك؟ نعم أول واحد أول أمر منها أغزو أغزو أغزو أغزي أغزو أغزونا. نعم. وارمي ارميا ارمو ارمي ارميا ارمينا. نعم. وارضى ارضيا ارضوا. نعم. وارضي ارضيا ارضينا. نعم. قال واذا ادخلت عليه نون التاكيد اعيدت اللام المحذوفه فقلت اغزونا وارمينا وارضينا. دقيقه هناك دقيقه بارك الله. وارضينا. نعم. والأمر منها أي من باب تغزو وترمي وترضى، أمر كيف يكون؟ أغزو بحذف الواو، لأن يعني في المضارع الواو يحذف، في الأمر كذلك، لم تغزو لم يغزو بحذف الواو، والأمر تابع للمضارع أغزو بحذف الواو. أما أغزو أصله تغزواني، شوف أغزو أصل تغزونا، أغزي تغزينا، أغزوا تغزواني، أغزونا تغزونا، وهناك يعني الواو باقي، لأن يعني في المضارع كذلك يبقى هناك في لماذا؟ لأن يعني المضارع هناك الجازم يعني تسقط النونات، فإذا أغزو أغزوا أغزو أغزي أغزوا أغزونا. وفي إرمي بحذف الياء، نعم في المضارع هكذا لم ترمي بحذف الياء. في المثنى نعم إرميا إرمو أصله ترمي ترميان ترمون هكذا، إرمي إرميا إرمينا، ترمين ترميان ترمين هكذا. وحذفت هناك فقط في الأول الياء وفي الباقي النونات. وإرضى بحذف الألف لم ترضى هكذا في المضارع، إرضى إرضيا إرضوا، إرضي إرضيا إرضينا، لأن هذا هناك فقط في المفرد يحذف لام الكلمة وفي الباقي النونات تسقط فقط، لأن أصل الأمر في المضارع المخاطب. مثلا ترضى ترضيا ترضوا هكذا، ترضى ترضيان ترضون، ترضين ترضيان ترضينا ترضون. إذن هناك النون تسقط بالجزم، فكذلك في الأمر أمر تابع للمضارع في هذا في هذا الباب، فتسقط فقط من مفرد الحرف الأخير وفي الباقي النونات. وإعلان كل هذا قد مر عليكم، لا تحتاج إلى الذكر مرة ثانية. وإذا دخلت عليه على هذه السياق الأمرية نون التوكيد خفيفة كان أو ثقيلة مثل أغزو إرمي إرضى بحذف اللام، ماذا يفعل؟ أعيدت لام المحذوفة، أعيدت اللام المحذوفة متحركة مفتوحة، فقلت كيف؟ أغزوانه بإعادة الواو مع فتحها، وإرميانه بإعادة الياء مع فتحها، وإرضيانه إرضيان بإعادة الألف وردها إلى الياء التي هي أصلها مع فتحها، إذا ألف لا تقبل الحركة. كيف مثلا؟ انظر في المضارع، في المضارع من هذا الباب مثلا، المضارع مثلا لو دخل دون توكيد لا تغزوان، لا ترميان، لا ترضيان، فكذلك الياء هناك ما حذف والواء ما حذف، فالأمر كذلك مثل المضارع. نعم بارك الله. نقف أو نمشي؟ كم باقي أخ طلع؟ باقي 9 دقائق شيخنا. 5 دقائق؟ 9 دقائق. لا بل 6. طيب نمشي إذا 6 9 نمشي. 6 نمشي. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: اسم الفاعل والمفعول من الناقص. نعم. قال: اسم الفاعل منها غاز، غازيان، غازون. نعم. غازية، غازيتان، غازيات، وغواز، وكذلك رام وراض. وأصل غاز غازيون. نعم. قلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها. نعم. كما قلبت في غزية. نعم. ثم قالوا غازية لأن المؤنث فرع المذكر والتاء طارئة. دقيقة. وتقول طيب شيخ. واسم الفاعل منها أي من باب يغزو يرمي يرضى غاز، أصله غازون، الواو قلبت بالياء لكسرة ما قبلها مع وقوعها في الطرف فصار غازي، ثم زم حذفت من الياء فالتقى الساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء فصار غاز، والكسرة دار على الياء المحذوفة غاز كقاض داع ساع، كلها بهذا الباب. أما في المثنى غازيان أصله غازيوان، الواو قلبت ياء، هناك ما حذف، غاز غازيان، غازون أصله غازيون، الواو قلبت ياء فصار غازيون، ثم ضم نقلت من الياء إلى ما قبلها فالتقى الساكنان فحذفت الياء فصار غازون. هذا في المذكر غاز غازيان غازون. في المؤنث غازية أصله غازوة أي بقلب الواو ياء صار غازية، غازيتان في مثناه أصله غازوتان بقلب الواو ياء، غازيات في جمع المؤنث التصحيح أصله غازوات بقلب الواو ياء، وغواز جمع التكسير أصله غوازيو، الواو قلبت ياء فصار غوازيو، ثم لما استسكرت على الياء فحذفت فصار غوازي بسكون الياء، ثم حذفت الياء اكتفاء بالكسرة وعوض عنها التنوين فصار غوازن. نعم. وكذلك رام أصله رامي، الضمة استثقلت على الياء فأسقطت فالتقى الساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء فصار رام راميان رامون أصله راميون، رامية راميتان راميات، وروام جمع تكسيره، وراد مثل غاز أصله راضيون، أعل كعلى الغاز، راضيان مثناه، راضون جمع المذكر السالم، راضية مفرد مؤنث، راضيتان مثناه، راضيات جمع المؤنث، ورواض جمع التكسير. ثم شيخ يقول وأصل غاز كما مر غازيون كما ذكرنا لكم، وقلبت الواو ياء لتترفها وانكسار ما قبلها، ثم حذفت ضمة الياء ثم الياء لالتقاء الساكنين فسار غاز. وهذا قياس دائما يأتي عندكم في جميع يعني أسماء المنقوص، يعني وكما قلبت الواو لتترفها وانكسار ما قبلها في غوزية الماضي المبني للمفعول، أصله غوزي وه غوزي وه، لكن الواو قلبت بالياء بارك الله لانكسار ما قبل الواو صار غوزية. نعم. ثم هناك سائل يسأل طيب الياء هناك وقع في الطرف في غازي، لكن في غازية الياء في الوسط، لماذا حذفت الياء من هناك؟ لماذا هناك ياء أصل غازي وتن، الواو هناك ليس في الطرف بارك الله، في غاز صحيح واو في طرف قلبت بالياء، لكن في غازية في أصله غازي وتن، الواو في الوسط كلمة بعد واو التاء، لماذا قلبت بالياء؟ يقول وقالوا غازية في غازي وتن أي بقلب الواو ياء مع عدم تطرفها، لأن المؤنث الذي هو غازية فرع المذكر الذي هو غاز، لأن المذكر متقدم على المؤنث، فلما قلبت الواو ياء في المذكر للعلة ذكرنا هناك بتطرفها وانكسار ما قبلها قلبت في المؤنث أيضا، وإن لم تكن علة موجودة فيها إلحاقا للفرع بالأصل، أو مثلا أن التاء في غازية طارئة يعني عارضة للتأنيث فقط ليس من أصل الكلمة، كأنه غير موجود، والشيء الطاري والعارض كالمعدوم، فلأجل هذا ليست الواو في وسط الكلمة، فكان الواو متطرفة في الحقيقة، فحينئذ قلبت الواو ياء في غازية في غازية لوجود العلة المذكورة فيها أيضا إذا أخذنا التاء زائدة طارية. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى الوقت، إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم ونفع الله بكم، كالعادة لم يصل شيء من الإخوة، إن كان عندهم شيء يرسلونه في المجموعة إن شاء الله. حياكم الله بارك الله فيكم، شكرا لكم شيخ حفظكم الله.